أحسن الله عليكم سماحة والدنا. هذه أسئلة كثيرة وردت من الإخوة يسألون عن نقرأ أحد الأسئلة كلها تدور حول موضوع واحد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتحدث الناس على مختلف أفهامهم عن موضوع مؤذٍ، وهو إدخال التربية البدنية في مدارس البنات، ودرس ذلك في مجلس الشورى، وأن المجلس أصدر في ذلك رأيا من الأكثرية، وأنه قد استنكر دخول المجلس في هذا الأمر. نرغب تعليق سماحتكم حول هذا الموضوع. في غيره عنه؟ بس خلاص، يعني خصوصا فعل مثله. هذه الأسئلة. هذا سائل يقول: بعد أن أقر مجلس الشورى الرياضة النسائية في المدارس، ما هو توجيهكم لنا كأولياء أمور اتجاه هذا القرار؟ وهذا يسأل يقول: ما حكم إدخال الرياضة في مدارس البنات، وما نصيحتكم لنا؟ وهذا يسأل: ما تقولون في وضع الأندية النسائية؟ وهذا يسأل: تعليقكم على إقرار مجلس الشورى للرياضة النسائية وتفعيل ذلك من قبل وزارة، وطلبه مدربات متخصصات لتدريب النساء. كل هذه الأسئلة حلو. على شك، لا شك أن هذا أمر للأسف سيء، ولا تزال بلادنا مقصودة بأن تسلب الصبغة السليمة الكريمة، لتصبغ بالصبغة السيئة المظلمة النجسة الغربية. هل لم يبق على النساء إلا أن يجدنا الرياضة اللعب فيها ما بين فترة وأخرى، ترفع على قيرة قيادة المرأة، قيادة كذا، سياقة المرأة، إدخال التربية الرياضية؟ أفضل ما يكون للمرأة ألا تخرج من بيتها إلا لأمر ضروري. وأما هذه الطريقة، يعني فيما أشير إليه أن مجلس الشورى درس هذا الشيء وصدر منه بالقرار، الله أعلم، أنا لم أطلع على ذلك حقيقة، لكن ليس بالبعيد. ويؤسف الواحد أن يكون هذا المجلس أيضا برئاسة ابن الشيخ محمد بن إبراهيم ثم يقر هذا الشيء. أمر الرياضة ليست من الطاعة. المشايخ لما سئل عن رياضة النساء ما قالوا: هذه والله إذا كانت رياضة داخلية لا بأس. الشيخ بن باز لما سئل عن جزء بسيط من هذا قال: لا، هذا أكره شيء ولا ينبغي. ثم لا أدري لماذا ما سألوا الشيء المفتي. هذه أمور ليست أمور من السهلة التي يفتين بها عضو مجلس الشورى، وهو معروف أعضاء مجلس الشورى، منهم أناس من طلبة العلم فيهم إن شاء الله خير، وفيهم ناس من طلبة العلم وأقل خير من الآخرين، وفيهم ناس لا يعرفون العلم إلا أنهم يحسنون القراءة ومعهم شهادات. يعني ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا في مثل هذا المدخل ويتحدثوا مثل هذا التحدث فيما يتعلق بتعليم المرأة. يريدون أن لابد لها من لابد من جمعيات، لابد أيضا من سفر الخارج، لابد من تسافر المنتديات التي تكون فيها النساء. هل المرأة المسلمة مثل الكافرة؟ وهل المسلمة الصينة كالمسلمة المستهترة؟ ثم هل الإنسان يرضى أن تكون امرأته حوامة دوامة في كل نادي رياضة، أو ابنته أو أخته؟ مما لا شك في أن هذا في الحقيقة إذا صح أنه تولاه مجلس الشورى أنه من المنكرات. ليت مجلس الشورى تجنب الدخول فيما لا يعنيه. ليس معنيا بأن البنت تدرس رياضة أو كيف تلبس ملابس الرياضة. لو ترك هذا إلى مفتي الديار البنات، يسأل المفتي واللجنة الدائمة في الفتوى عنده، وكلهم والله الحمد يرجى أن يكون فيهم من الخير ما لا أن يتصدى هؤلاء لمثل هذا الأمر الحساس الحرج الذي كل بيت أهله يعنفون أن تكون أحوالهم في حال ازدراء وابتذال، يؤذيهم هذا الشيء. الناس محتاجون إلى أن يسعوا في جلب عواطف الناس ومشاعرهم ولمهم على ولاة الأمر والتعاون معهم والدعاء لهم بالتوفيق، لا أن يجعلوا الناس الطيبين يظنون أن هذا الشيء إنما نتج بتوجيهات سامية. لا، يجب أن يتجنب هذا المجلس مثل هذه الأمور ويحرصوا على أمور ثانية، ينصحون في ما يتعلق بأمور الصناعية، ما يتعلق بما يرفع قدر البلد، ما يتعلق بإعزاز الزراعة، أي شيء يأتي للخير للبلاد فيها. أما هذا لا يثير أمرا أن يأتي إدخال الدراسات في مدارس البنات، دراسات الرياضة وكيفيتها وكيف تحصل الواحدة على الفوز إلى آخره، لا أحد يفرح أن ابنته تكون بهذه الصفات. يؤسف الحي لما هو بلغني جاني أكثر من ناس قبل اليوم يشكون هذا الشيء ويتألمون، بعضهم يقول أنا سوف أقطع بناتي عن الدراسة، بعضهم يقول كذا. قلت لهم لا تظنون أن الحكومة يمكن أن تقر أمرا يضر بمصلحة البلاد ويؤذي مشاعر أهل الخير والتقى. أرجو الله جل وعلا أن لا يحقق هذا الأمر، وإن كان حقا صادرا أن تصفى عليه السوافي ويذهب ذا، وأن يهدي الله جل وعلا رجال الشورى. هو الأصل في الشورى، من رجل الشورى حقيقة أن يكون على قدر من التقى وبعد النظر وأصالة الإرادة والتفكير في مستقبل البلاد وما يكون سببا في جمع كلمتها ولم شملها وشعثها، لا أن يجعل الناس الذين فيهم خير وغيرة على الأخلاق والقيم والعقيدة يتضايقون من بعض التصرفات. أرجو الله جل وعلا أن يسمعنا ويسمعكم ويسمع ولاة أمرنا كل ما في عز لبلادنا. بلادنا نرجو أن تستمر قدوة للعالم الإسلامي في كثير من الأمور، من الصلاح والتقى وتعظيم الشريعة والعناية في حماية العقيدة والصيانة الأخلاق. الناس من قديم الزمان يقول قائلهم إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وفي الحديث الصحيح إذا لم إن مما أدرك الناس ومن كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه أمور فيها شيء من قلة الحياة. فأسأل الله جل وعلا أن يحقق لبلادنا أسباب الخير ويصرف عنها أسباب الشر، وأن يجير بلادنا هذه من الفتن وما يسميه الغرب الربيع، وهو ليس بالربيع وإنما هي أصير الفتن، أن يجير بلادنا منه ويقر عيون ولاة أمرنا بثبات الناس على الحق والهدى كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، وأن يخزي أعداء الإسلام، وأن يجير من المفسدين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يخرج ناس يدعون الناس إلى الضلال، قالوا صفهم لنا، قالوا منا ومن جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. ولذلك الإنسان قد يدعو للخير في الظاهر وهو يريد أن يوقع الناس في فتن، فنسأل الله أن يجيرنا من الفتن وأن يحفظ بلادنا عن أي فتنة يصونها عن أي فتنة، وأن يحقق ذلك لجيراننا من المسلمين من اليمن والبحرين وسائر أهل الخليج، وأن ينقذ العراق مما هي فيه من الحكم الشيعي الرافضي، وأن يعاجل سوريا بالخلاص مما هي فيه من بلاء ومحن ومصائب ونكبات وإهدار وتدمير، كل ذلك تحت سمع الدنيا وبصرها. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج ويعاجل القادرين على منع الشر بالعقوبات المتلاحقة، إنه مجيب الدعاء. كما أسأله جل وعلا لأهل مصر بأن يوفقهم الله على أصلحهم وأتقاهم وأعظمهم تعظيما للجلالة للشريعة وصيانة للعقيدة وحماية حراسة الأخلاق، وأن يحقق ذلك لبقية الدول الإسلامية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.